أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيساني اللي وحونا كميدي هاي عسير الذي إنوص عدي كنا سابتنا تفسير كقرآن كريم كأه سدح يلغاتنا يدولبون ككوبي هاي آيات سنية لإحلان أدبوك بالعبان آية كنميدا من سورة الأعراف آيات سيداتنا يتضمن واكوادي هاي من السورة نفسها إثل سورة الأعراف كميدا. سورة العرف وسورة مكية هادنا توحيد في أموري سوفر دوبا وعين كجرني قصص اللحاء أيين تيكو بعد النبي الله النوح عليه السلام هي أمدي في كشاقني سنتي كلامي قلقا قصدي اللبان هي عشر كمان تكب اللبان. قال تعالى بيوحوا يروا إلى عاد ولقد أرسلنا نوحا تبايكو عصفنت وإلى عاد شير عدوحا نودرني أخاهم ولا القود في النسب ولا لها لا في الدين ولا الماء يقو أمت قال أول ولا القود اليهود والنبي صالحا. إذن عاد وقبيل عاد وحل ورنج رئينا عوص ابن إرم ابن صام ابن النوح عليه السلام نبي الله النوح دا عاد أووغي سيلا بادا ساسا يشغو لويهيم قلقا قوم النوح خير عاد باخيقاي أو قوم هودة وإلى عاد خير عاد وحنو درمي أخاهم ولا الكودة هودا أهبا نؤدرني. قال هود وحيري يا قوم طلو اعبدوا واحد عابدان الله معبود حقا ولكم إذن مسقنان من إله هبيرات من معبود غيره الله أنا أهي أفلا تتقون مويلا لك بقين وأوامرت الليذين فري أيضاً قيانين نواهين الليذين كرهبين أيضاً كتغيين وحضر كدونتا دعوة نبي الله النوح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي يكب الله بنيتي ودعوته كذلك وادركتا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دعوة صالح بايمان دونتا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره انت كدن بيش سيدي نقوم دونتا. إذن دعوة الأنبياء واحدة نبي يرسي أوليه دعوة أيدتك أغوية رأي واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وصدق الله في قوله ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سلاسة الرسول والبلالات ديري من الأركان أمضي أليه من الله ديري ملكا دينتي مد بين قطي سلا سلا مدى أرداش ألي قضوا مد كليتا هذا الكي نبي نحلوه جوابي النبي هدنا له جوابي إن بالأركاب الله دليله إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في ضلال أنت ساحر مجنون وهو عبارات كاللعين هي الرسوس ويسخمت دعوة الرسوس ويسخمت كلها دعوة الرسوس إليه مدودة ليابد ملك ملك نيئة لك ديري إلى وين واحدة كلية ديري أرمها الله ديري الرسوس وهداية البشر أمك إلا نونيه لكن هو حياب له كوان قال الله وركض محمد كليتك ديري والنبي المحور كي اللقو يري يا نبي محمد اللغويري ساحر أو مجنون سببك وحول معلم كاملة تعالكم يغوري يقوى وجودا بي ودقى معلمة حجاد أشهد إيه فقامي يا إبليس إذن كيف هو إجولة نبي الله آدم لتقال لما يي سيئ نفسي سيبا هو إجولة قلت جواب تلو أي نبي هود مغل على الملأ وضيال وحير عليه الذين وضيال كفروا حق الديبي من قومه نبي هود قرابة ديسة قرير عاد كميدة وحير عليه إنا عندنا لأن راك واكوجة ابن هود عدد في سفاعة دفلا لمو سفاعة الله بيكا كومنتا قلة العقل والحلم قف أنت في عادية كيسية دلقات لهاي عقل كفرنا لهاي قفك عدو الله بدا مدل إياهاي وقع أنت عقل هدول إياهاي وحيالاح العقل كأرينا حدود دقان يهينا دقان أنت وحيالا بدن كره بيسا لبدا بمركوا يسفيه نفل الوحى ويدرب والباكول عاية دانتي سنة عن انقراني يوحى ودبين دابيا إنه وحي أرنتا كوابان حدادا سفيه أهين وان عقلك قوية لي أما دانتا في عاد حمين قبل كانت كبالتا إليك كما سهر جيستيو إلا ان قبل كي مركا وحقوق الانسانا قال لي مو ياسنام لعابدو إسنا وحيبو قعانتا كل رفتي قلت واحد قبيلك أغارت من أما الملك ولو خلافتي قبيلك واحد ملك ولو خلافتي أما هدير أغارت من وحكى لما يهدو فلالنمو عقلنا مليه تقنمنا مليه دو وإنا نجا لن نظلك وحنوتكو ملينينا من الكاذبين بكب لو يالك أنروس القرآن إنك كمثاي وأعبد الله ما لكم من إله غيره فبين إلهي أولانا أيوانا وكال فحسيك إسانا قرمينو قلت سفيه نمو إيبانا وأقدرين قلت النبي عليه الصلاة والسلام ما أرن من حناق سوى كان لي أرن كرا أنه الرسول النبي أم أرن قال وحير النبي هود يا قوم وللمنك آية ديدي أيو يا قوم لأيهاي يا قوم قرابو ليس ما أهان لأني يهود سفاهة هب يرات وعد الله نما أما عقل يران أما طبيع الحمو إيا الدان شاكيد ندنا إبو ما سقنا ولكني أنيقا حصور من الديران هاي من رب العالمين أمك ربي لأي أبو ري إمام لأي حجي أي الله يقدره قلقا رسالة لأيدين حسوب رما سادقو دقاليسان ساتون تل مجر دو وبلغوكم قرابة إذن كارسيري رسالات ربي ربك يوحيه إلى الدري وإذن كارسيري وانا أنيقا لكم إذنك ناصح بانهاي من إذن داعلا حقنا أمين آمنة والرسالة آمن بانوهاي خائن مايه بين على مايه من دوة تاميه من داعلا وآمنة أيانا هيون أو عجبتم ما سوحى أضلياتين أن جاءكم منه إليه من لكم وأنا إلى إليه تمت من ربكم فبقين حقي إليه كتمت على رجل على لسان رجل من عربك كورك إليه كتمت إن كاسوا منكم إذن كان العادة إذن كان شيء أهناني يهودا لينذركم لكي ينذركم إنه لنك إذن تيبو قرادة إذن كتب تسمية وحلالي أباها قل كاسو الحسوسي وإذن ولكم الحسوس إن قرت جعلكم إبو إذن كيالي خلفاء كوا هري ودنيا هري من بعد قوم نوح من بعد حلاك قوم نوح نبي الله نوح قوم كسي هدي لدبر قوي كقلان إذن كدوليدا إن أبو هرتان حصوص تود وزادكم ولبا إذن كقالهان إبوحوا إذن كرنيي في الخلق حق أبو رستا بسطة في السنان منك إياها كاملة إلى الذي يتبن ننبوها وكادت حقبا هو وين بيهاين. وصدق الله في قوله رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد قلت قوة لا سوق الذي هررهاين إذن كالزائب لا إذن كالدي ولا إذن كردي فاذكروا قرابة حصوصة على الله الله برواقيالك وإذن كبرواقيي لعلكم مركا مدمدين حداد حصوصة نعموين كأب وغانا مهد نغضان تفلحون إن الليبان تانو الدنيا آخر الله بضبا إن تكون ليبان تان أيض مركا مدمتين حداد أب نعموين كم أهدين وإذان الدن كانت برقوين إيها الأكبر أنا أتهين آخرنا عذاب أبدا قياد مضان إيساو. وأرسلنا وادرنا إلى عاد في عدوحا نؤدرنا أخاهم ورالكم هودا هابا نؤدرنا نسب كل وداغي بين النري إساقوحا لأورانجي هود ابن شالخ ابن أرفشخ من الصام من النوح عليه السلام أساسي من عيق اللفزا وعجمي إلى هايين إسراء أول من تكلم بالعربية لغة العربية وحكوها أغلى نبي الله يهود أي أهر أيي وإلى عاد وحانو درمي أخاهم ولا الكود في النسب لا في الدين نسب كأي دلاشادة أبو ولالا عشان دين لو ذاقين قال هود حيري يا قوم قرابو اعبدوا على العابدان الله معبودك حقا ما لكم إذن مسغنان من إله أحد العابدو غيره إبانا هاي أفلا تتقون وإلا أن الله كبقين قال الملأ أضيى الوحي إلى الذين أضيى كفروا حق الديدي من قومه نبي الله يهود تكيسي كملا إنا أنك فنراك وكوجهنا هود في سفاهة إن الضفل اللي مقدهد قصوا أنتهي وإنا أنك فنظنك وحنكوم علينا كاذبا من بنشاقايا ومن الكاذبين انت بانت شاكتا كميدا على النبي هدوح يري يا قوم قرابو ليس ماهان بأنيقا سفاهة حبيرات وحد فلان لما تقول ما سقنا ولكني أنيقا حصول مثل الدلان هاي من رب العالمين انك ربك حقي يا الله يقدري أبلغكم إذن كارسيي في صلاة ربي خبك يوحو يا ديري وأنا أنيقا لكم إذنك وعن إذنهاي ناصح إيا أنصح فكر دوانيه نبي نوحو يري وأنصح لكم نبي الله يهودنا ناصح أنصح وافعل ناصح نوائسهم كلك تجدد إيا عصبونان إيا دوان فعلك كتوسين أيا كلك أنصح أيا كحل لير ناصح أو دعوذة وقبضنا نبي نوح لا دعوذة أن إنك رمضة هاي وأنا أنيق الناصح ويدين خير ميري وحوناك أغا حدو أدون جيري يهدو آخرة جيري فغضب إذين شاقي ناصح بانا هاي من إذين دعالة حقنا أمين أمينة قريب حقي لك أميني لا أخونكم ولا أغشكم ولا أكذبكم كما أنني مأمون على رسالة ربي لا أفرط في إبلاغها قلت آمن أوحى ليني أي رسالة هو عيو أوحى جبتم أوحى ليابتين أن جاءكم إنه إذن يمد ذكر وانو من ربكم خبقين حق إذن كتمد على الرجل من عربك كورك أي كتمد فجل كاسو منكم إذنك إذنك ميلا لينذركم إنو إذنك الرجلك فرادتنا إذنك تمي دعوة هي وحيلة وإذنك أيهم بحهم الله إذنك دقايا هذا الأقابة دون نقول الله أما العذاب آخرا نقول الله سيدا المشاقة ومدعين إنم إذن دبو أيها وعدك يوانا ولجدد إذنك تمي تايو والكروح حصوصا إذكرت جعلكم والنعم أوي والرب إذن كوكا لا ليسي مظنة إلا كما هذا نقول واذكروا وعد حسوستان في الوقت جعلكم يميذ كيالي خلفاء هو الدمري من بعده لك قوم نوح تبي النحدث كيسي حدين لدبر قويي قلاشا أي إذن كالليذين باقي يالي وإيقين بقي كارتل إبن بقي بونبونيي أياته وزادكم وحونا يبايدين كردييي في الخلق أقابوريسة وستنحوك إلير إيقوم أي الرب إذن سيي إفادكروا حصوصة على الله حديت أي ربيد الليذين كالرابي إنتي لدبر قويي إتكبيرانتان إي عديت أي قوة إي حوك الليذين كردييي كي عديتها إحمد دينك يعني أول الكينا فليك صدري الليدين وانيي إحمد الليدين كدقي وبرواقوي بضن فاذكروا خصوصا على الله ألا برواقيالك لعلكم مذنب تفلحون إن أدمي بانتو هذا الكبير الدعوة لعمل كجادي هي جوابتا له أليي قالوا حير هذا خير عاد أجيتنا هود موحى أدنى ونطمد بنعبوده إلى أن نعبودنه الله إيبوين وحده كليل قوة نذارة أنه كتقنه ما أرابتي أي كان أهي يعبد أباؤنا أبيالك أنكوا يعبوده وحي على أبها أصنامها أبيال عبودي جريد إن أنه بناك كمرنه وأن لك دي عبودنه تسال نورتي من ليا جوابت العمر تسال لولي يمد هو الله رب الله بيورك وعبد الله ما لكم من إله غيره سيوحنا قن أرك وعلى يرفاتنا وعد نورتي ما داهود بما عذابك أد تعدنا نوغو قودين إن كنت عداتا هاي من الصادقين إن درون دا سيكتا حداتك لدهاي كما أنه يارين دا أولا عذابك كردم دايا ادنوه هذا ذي شيء حلف لك عليه كل كأرق سفاه هذا يكون شيء النبي إذا كوه هذا ذي لن تودي قرن مايان إلى هذا يدن بلاف هي عافمة هي برواقة كتوج العاية بي حلف كتوج عيان تقنيم هيك عجارته هي قراد يران هي دفلا لما كبلا فر الله ما أرق قال النبي هو يري قد وعرونا وقعين العي عليكم كركينا من ربكم خبدين حقي وحايدين كسو لعي فجس عذابي وغضب على إبوه وانت عدانيك إذا ارتمادين وحق يدين تيديدين فادولي بعذاب ضلبتين صماها وحاهبالا إناتي وحنكاري كل عذيو إيه تجادلونني هو حديق الأمر ميزان في أسمائهم مقعيالا وحباهين هو أسنامتي وحيين أن لا أرك وحي قلانيو وحي قدانيو وحي كيالان أن مدن أن لا أرك سميتموها أكذين كما قعودان ما تقول أمر ما يساوي قد الله قرب لك إيسان قد لديهين كتاقي ماينو وحي أبي أولا قسو قاري أنتم إذين كأيام قعابي يو أباؤكم إذين كأبيالك ما نزل الله هل لما أوسن تجين بها أثنان تنعبودي دادا من سلطان وحجو قرو الدين وإباو جزيي وليسان لما أركو مركا عطي حلقة موقف كينو ساقن ياهي قوان كينو ياهي فأتنا بما تعيدنا فانتظروا السوق وإيمانا يا عذابك إني أنيقنا معكم أنا أريد أن لجر من الآدي مايو حرر مايو بحر مايو بقن مايو من المنتظرين وحي أبكاري دونو أيان أنيقنا السوق يوم مدين السوق حتى العذاب ربطان دلبطيو عذاب كي أيمدوا أكنا فأنجيناه نبي هود بدباديني والذين أخيار بدباديني معه إساق اللجيري إلى أفر بقل أي قصص كشيك أي تذكروا مايي نبي الله النوح إساق كتب بدن كان مدير كل كان نبي هود يا إنتي الرميسي أيام سمطت حيني قرت أرداشة لدبر قويناي من رحمة نحري صببتك أيام كبت باديني نحري تعصم منا أنك إباء حق أنك كتمدو وأول بابا قال لماذا لقبت باديي وإيمانيو أمر صوب الله على شيء والكاسيب بدبالين وصدق الله في قوله وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون كل كوحل بدبالين أيو وددك لنصدي الإيمان والتقوى وأولياء الله إلى أنت كولي ألتي يا رب الرميسي يا رسوس الرعدي ويا مرلع الكعبة قل هذا اللبت باديو أول بان الله ضلان قاضي وصدق الله في قوله على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة إذن يجب اللبت باديي أو إيمان يتقو هي الله عليه شيء مركي هوري عسيال كادي على أوي مدنة هي عذاب كما خسيه وقطعنا وحنقيني دابر الذين دابر هو آخر القوم كويكي أدن بيي أيان قيني كذبوا بيري بآياتنا آيات كنك بينيين ودبر قيني أو ما كانوا أنا النقن مؤمنين هو حفر مريو الكان وعقود ماذا فرعات هي النبي هود في الصدر دي قالوا عيدا دي أجيتنا ما وعد هود نراتمد لنعبود لكي نعبود إن نعبودنا الله يبوين وحده كريه هو النذر أن نكتقن ما وحي كان أوها يعبد آباؤنا أبيالك نكو عبود أي آية أبي أوهو عنك شوكارني يهدوكا كنكي إن أنك تقنوه وان أبيغا وكان أصيب الذاتي من كبودة بكالو نياد نورتي من نعام تساندين لأي منوي لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين إذنك يا أبيالك بعد عد قده أياد كسوك ميدان كل كوا عيدك أنت كرب أعلان إبا هوين واحكا عابدان أيان إذن لا يمدو كل كوحا لي عبدي تأرين تادو تاي أنك أنا موقف كنهي واكنا فأتنا لك علي كيالي مينو بما وحاد تعيدنا النوغو قودي إن كنت هدي آتاي من الصادقين إن ترون بسيكتا حدات كميتاي إذا نفس دواء دليل إن وإنا لنظنك من الكاذبين باهو الرئيسي حدانا إن كنت من الصادقين أي شرطك قلين أيان كنتيسا أي أيدي دنيهين قال النبي هدوح يري قد وعا حقيقا فقعين دعي عليكم كركينكم دعي فيس عذابي وغضب من ربكم شبهين حج يون إذن كيمدو أولنا كفرك هي تكذيبك أثم إيسان باتكم مدنتين حتى أن أعرف كينات باكو ضلبتين و أذاب أن روكينا تلالين قل كأنه لعياه بلوي كفر النمضي حتى ضرب كدستين من ربكم شبهين حقي وعايدين كدعي فجس عذاب إيهو غضب على إيباء أتجادلونني موحد إقول أمر ميسان نبي هدو يماد وعلى الرمية وعلى الراعة للا ممرمو ما الله إقول أمر ميسان أنا النبي عائل أمر ميسان حتى لو واحد دفاع إيسان دون إيسان سوى أسماء معها كليا سبب تنوح أول أبو هذا بقع الله بحسو كنت بقع بوهاني لأن بعد كل شيء إيسان ألا نقول مايو إذا ماشي مقع بايا إما نافع ميا كل كاقوريو إيا برقلح إيا بقع يما لحلو بحيا مقع ذا تدي بدلي ماي وحي بقع نمكا موسا بدلي وحي بقع برنمكا ما بدلي كل كما كليه تايان ان مقال صابن كراهين اتجادلونني هو احد يقول امر ميسان في اصمائن مرعي الباقي يقول امر ميسان سميتموها اد مرعيالك بحسان انتم اذين كانيو واباؤكم ابيالكين بادفيي ما نزل الله الا نجج بها مرعيالك من سنبال حجو فانتظروا سوغا اني انيقنا معكم أنا إذن لجرة من المنتظرين انت سويس أيان كمدعي إلى وحيري فأنجيناه ندفوت بدباديني والذين أخيار بدباديني معه في الإيمان والصلاح وتقوى أقمعها إسقر نمي الرعي وحنك بدباديني برحمة بسبب الرحمة نحري سببت منا أنك إبا حق لك أن أغن حريسني وقضعنا وحن جرمي ونك بقني تابر الذين كوي كيودن بيي كذبوا بنيي بآياتنا آياتك أنك بنيي أو ما كانوا أنا نقم مؤمنين كوا أغرميو وإلى ثمود أخاهم صالح لحي قصتي سدحت بين مرين كل كي غير عدل بابئي إيا كان أفرتي بقل كارتي أيا بلاتي مركزي غير ثمود لبحين خلالي بيكدن بيو سيدان أيوتي من قصاده أي إسوحيقين نبي الله النور نبي هود باحيقين نبي صالح باحيقين قال تعالى فبوح يري وإلى ثمود وأرسلنا وحن نؤذرني إلى ثمود خير ثمود وحن نؤذرني أخاهم ولا الكور صالحا هذا نؤذرني إسنا نبي الله صالح وحوه ولا لي في النصر لا في الدين يقول قال حن حوه يسمون هو النبي ثمود مركا وقبيل كمري عيسي أوهو قدي كورا أيها اللقم العابي ثمود ابن عابر ابن إيرم ابن ساء ابن نحوها صالحنا نسب خوه ولا لياي صالح ابن عبيد ابن آصف ابن ماسح ابن عبيد ابن حاذر ابن ثمود قلت ثمود بو اسمك قال وذلك هو اللقوة لابتر سدو أخاهم ولا الكود صالحنا أيها نغضرني حلوح يري يا قومي قرابي وهذا الكي نبي النوح وكي نبي الله يهود احبدوا الله واركوا الرئيس كرام ملك وأن لا إله إلا الله معنى هذه يا قومي قرابي احبدوا وحد عابدان الله معبودك حقا ما لكم إذن مسغنا من إله أحد العابد غيره إبانا نهي قد وحارونا جاءتكم من الإذن تمت بينة قرعت إذن تصير إيسا إن الرسول هاي أي وعي إذن كتمت من ربكم خبقين حق إياك طلبالي إن بولوغا صبحيو حل ليسا قل قاشي ما صبحلي هذه مدة ناقة الله إبها شي سيود قل قاوح جلد لي وبشر لي هاي معها ومعجزه إلى قدرة سيما قونيسي وإلا نرحوه للا مارك نرحبا إيضا للي هذه ناقة الله إلى هشي سيوي لكم محيدين تهي آية العلامة على صدق والنبوة والرسالة إن الرنيدين شاقي وأن نبيهي وأن رسولهي أي إذن تصير إيضا فذروها هشي ببناك كمرا تأكلها الداغضو في أرض الله إلى ملك بيتاق إيضا حشا أمنا لسيو ولا تمسوها حشا تدارنا بسوء حمى وفياخذكم ليلين كاذين مريب حشا إبادة دواتان حمى لكو قارتان ليلين كاذين مريب فياخذكم إسلام مركا وحيد قبنايا عذاب عذاب أليم حنون بضن وإذا حنين الكريم والليلين تبركوين أيو واذكروا وحال حصوصتان إذ قرتي جعلكم إبوين إذن كيالي خلفاء جندك وأوهري من بعد عاد من بعد هلاك عاد فرع الهدين لدمر قويي كقلال أي أذن كالله إذن أبابوا لي وضعبوا رمسان وهو بواكم اللوح إذن تجيي في الأبل الملك دقمنا يسكو خلاف سنايين خلطان هوري إرهير عاد وحي دقنايين جنوب الجزيرة جزيرة العربية حضرموه أي دقنايين هل كاسي دقي جيران أما كوان شمال الجزيرة شمال الجزيرة إياكو جيران وإلى الآن ديار صالح تبوه أكتال الكتال لن كاسي إياكونا دقنايين كل كاو بواكم اللو حويدين تجيي حدوه العدبر قويي في الأرض الأمكي أي الليدين تجيي شمال الجزيرة العربية أي الليدين تجيي تتخذون سيدي دوني قعانو قلدقا إذن كويران آية من سهولها سهول الأرض. كجيرو قبورتا حولا كليلة مركا كليل جيرانا مور لو مدوان كارو مركا مرنا دوحدي ايا دكتان وقريا كليله مرنا بوريه ايا دكتان قلقا ساسا لوكي قانتا الليدين كوكاليي افذكرو وحد قرابة حسوستان على الله إله بروها قيالكي حتى يتعي غيبيجي خير عاد ليدين كالرابي إيا اللدنانتان قعنت الدريد الليدين كريي إيا الدريدان حصول كان صالح الليدين صدري إيا وعدي كان يواندان ليدين جابيي نحمد أكثر ضبضا الرب إيدين كوكالا ليستي حصول صوكا ما هذا نقول ولا تعطوا أخربينا في الأرض دولك قديه إيسا بالكفر والمعاصي قال لي إيا قال له دولك أكو خربينا مفسدين إذن كنولك يخرب أيو سيقيمك أبدا مركا نبي الله صالح وقوله هذا لي غير تمون واتن جوابتي الله أليي قال الملأ وضيالوا حير عليه الذين وضيال استكبروا إلهي أبورتي نبي صالحا أعود يدينك الله وياري ويحو دنبا ملحا لغتاقي حذار ليس مودي إركا ليس كشريري ومن قومه نبي صالح قلده كذا شيء يرير تموت كميدا أي واحد يرادين انت نبي صالح رميسي أي أخذنا أيان الذين أخيار استضعفوا دبك الذين حسدي إنكم مؤمنين تعالى أي واحد يرادين لمن دب أمن الرميين ومنهم مستضعفين تكميدا أي يرادين أتعلمون كون المؤمنين تأم أكتهين أن صالحا صالحا إن يهي مرسل مثل الدري من ربه خبه حق لك الدري مؤكتهم قلت المؤمنين تجوابا أرك قالوا مؤمنين توحي لذين إن أنك مؤمنين بما حق أرسل صالح للدري به حق مؤمنون وارهمينيو صالح بان الرميني وحل لدران رميني وحل نبي الكوريان الرميني دين إليك بان الرميني سلام لك المؤمنين توهم لك حداشي تيوحنا ضيارك قال الذين وحي وحي هذين استكبروا حقا اسكوين ايكيي إنا أنهنا من الذي وعاد أمنتم رميسين به إيسايا كافرون الدين إذا ابدرهدوا دارك إنا بالذي آمنتم مرك إليه خصول إنا يكون سيغان وإيرادان خصول كصالح وابداني عرفك دوراي تأتراف بين الله كل كاسا وإيرادان إنا بالذي آمنتم به كافرون كل إذن كادروا ميسان أنه بانيني ومرك الرسالة دي هي النبوة دي هي وحي دي هي دعوة دي هي توحيك يعبد الله ما لكم من إله غيره الليلي ويحولن بإسكو ولا دران وحالا واحد رميسان بان أننا بينينون ديدني ساسا ليسا سوار جيتا دي مكا لبا قروبا لنو دي حلقا ساتاقا الكب اللو دي تجدا وانو دولا وإلى ثمودا شر ثمود وحنو درني أخاهم والالكو صالحانها قال النبي صالح وحيري يا قوم قرابو وعبدوا واحد عبودان الله يبوين ما لكم إذن مصبنا من إله أحد لا عابده وغيره ألا أنا نهي قيدين كمار كور قد وحدب تعاتكم من أين انتمد بينة الحجات على صدق ونموة والرسالة والحجاء وحين أين كتمد من ربكم إذن كالربيين حقي وأنا تنا هذه مدة ناقة الله إبوين هسيسيوي لكم وحيدين تاي آية علامه إذن تصيصا وحن ديسا غيرهن مديسا فذروها حشاكا الله وناكا كمارا تأكل حد أغضو في أرض الله إلى ذلك سكديسا حد أغضو ولا تمسوها حشي حدارنا بسوء حضو وفياخذكم إسلامك وحيدين قبل عذاب عذاب أليم حنون بضن فاذكروا حصوصا إن قرت جعلكم فبئذ كيالي خلفاءك ودلد واري من بعد عاد شاء أهدي لدبر قوي ككذال بدلد الليذين رابي وقلت وي قلت لباد وحيتاي فضوهاكم اللو حيثين تجيئي في الأرض نلقى قديهيسا تتخذون إذنكو يالانايا في سهولها وحيالك يدقبوا قصورا سرادك يالتين في الصيف تلالك كلهم وتنحتون قراتا الجبال بورها بيوتا نقلوا في ستا قبوا مركو جنون افذكروا حصوصا على الله ألا النعمة يالك حصوصا ولا تعثوا أسخي اللبقى كدايا إيا خرب بلادا في الأرض نلقى قديهيسا وكفري إيا شركي إيا معاصي حكوفة سهدينينا مفسدين إذن كون قصايا اللبقى يدنين كدايا قصخي اللبقى قال الملأ وليكو شيك بايري الذين وليان استكبروا إسوين إيسيي من قومه نبي الله صالح قلدوا كدشي غير ثمود كمدها الذين تدوحي أيرادي أستضعفوا لضعف سبي لمن قار أمن حق الرمي ومنهم مستضعفين تكميلا سؤال استهزاء وتحقير أي الأوي دينيا أتعلمون ما دين كان أن صالحا صالحين يهي مرسل مثل الدري من ربه خبه حق لك الدري قالوا أيرادي إن أنك بما وقع أرسل للدير حقا تحولي التوحيد في الدين بما حقا أرسل صالح للدير به حقا مؤمنون صلي دبانو الرميني قال الذين وحيوا أيلالي استكبروا إسوينيسي إننا نجنا بالذي وعاد آمنتم رميس المؤمنين به إساقا كافرون بيني الكاساريني جوكتاو حلقا مركي جوكت الله كلابح قلتا قالي يا مسلم بالله النغضي سيدي بان الله كلابحي قلتا هوسي سيفي ذي يقو هشي دلي واكوكا فعقلوا دلي الناقة هشي ابنتي بغنها قوي اي حدا نبدلي وعتوا كبري عن امر ربهم خبي قول امركي اوفري اني هشي دايان وكا كبري إني ربي إيا رسولك صالحا ثم إيانا إراعا باكا كبرين خلق أمر إيبا ويسكوين إيسيا حشي إيبانا وادي لي تبضى صابق فوق في الليل وحسائي قدرا وقالوا فارثمود وعيرادا يا صالح أذن بالغدارة يا نبي الله ملك يا رسول الله ملك حتين لبضى مدن أقلين يا أخانا ملك ولا القدبوها فقام مجد العدى سماء احترام برتي الهواني ايا اللوغو ياري اشغوا ايا قومي بولاي اي نبي النبي الرسالة حتى ينقلي يا اخانا من يراهان يا صالح ائتنا نولك علي بما عذابك اج تعدنا اللوغو قدين ان كنت هداتهاي انه ما اقلين من المرسل انت حقي بلغدري حدات كمتهاي لئي ما عذابك سيغي سيوي فأخذتهم وحرر سمود غباطة إسلام أركي الرجبة قريب صيحة كل عضي نشاهدين لغا قيليي تنمكين اللقريري قدمه وضعي حلوشة كل عضعي فأخذتهم إسلام أركي وغباطة الرجبة قريب وفأصبحوا فأخذ سمود وعين أغدين في دارهم أقل الله هذا قدو هذا جاسمين كوا أفقن بسن شمبرتا حتي لما تو غالبا وحيول على أفقن بي يقول لك مركو كريري إذنك خبصة يرادين قلقا سيشوك إيان قعمها ركاتو لغاقو لما تغنان كرو لما نفضين كرو جيف عالي أنا ما أقولي سني وحا قبصة راية يا جلبها إيا قعمها إيا قبولك إيسوك إي قلقا سيدي بي نفتوك أبعضي قلقا إيا بوصيلة شنفراها ودنتو أفقن بي سن أيها النبي الله صالح يقدر ير والنبي قرمي أيها أركي وإلى أهبت بادي قل كي لدمر قوي نبي صالح وير تاسوف أيها أرك فتولى نبي صالح جيسي أنهم يرتمون حقه فقال وحونا يري حدي لبابيه كدبوه يا قومي قرابه بختي قضيبه كنتم حدلايا لقد وحارونا أبلغتكم من الإدين سوكارسيي رسالة ربي خبي يوح إلى صدري أنك إدين سوكارسيي هو نسحت وانيي لكم إدين كويدين وانيي حلاكان ويدين كديقي ولكن أيش لا تحبون إدين كابن جعلين الناسخين ذلك أحوانيو أشاس عبارية أبلغكو جيرتا وهو يمر ناسحة وناك شيئا خيكة الماما فما كذبا مركي الله قوصدي هلاك يا إسباركا ولكن لا تحبون الناسحين حتى الإدواني وأنني مجعلهم حتى إذا جعلاننا وطالين حاقي ونقلين كذبا فعقروا وعيدين أن قتاشي إيبا وعتوا وعيكا كبير عن أمر ربهم خبي والأمر كي أوفري إني رميان وإراعان حشان أمان سيان وإخوة دنبا ملحا لغا تاغي مركاسي بناك إشتاغي ويفسخي ولي عطيسي وقالوا وحيادين يا صالحو صالحو إئتنا لك علي مما عذابك أد تعدنا النوغو قودم إن كنت هداتاي من المرسلين إنت حقي بلغا ديري هداتك ميتاي فأخذتهم إسلام أركي رنزمون عقبتي الرجبة قريب كان للاتي قيلتي اللقو قيلي يدل كينا لقريري مركا دوسانا قيلتي وأغرع لي دلكي هوسانا ولا لقريري مركا زي دلك عنتوغين ويقعمها إيا أفكا إيا اللقاء بينا يكو قبصدا اسكو دايين سيدي بي نفتك قبودي وفا أصبحوا وحين نغدين هرزمون في دارهم أقلد هذا تعال هذا أقلد هذا قيه يجي باباي ياسمينا كوا قرقر سيسانو أفقن بأويان فتولى صالح جيسي أنم يرسم العقود وقال وحيري يا قومي قرابو فقد وعادبا أبلغتكم إن أبن سوى قرسيي وإسماء له كوا كوا ألوها لغي حبانا لو شيئين حبان الله إذن شيئي فوالله إبان كودارتي قد وحادبا إن أنا أبلغتكم إن قرسيي رسالة ربي حبيك يا ريمون إلى الدري إليك وإن سوى قرسيي هو نسحة وانيي خير ميري وحواناك أغا يا الله إبالي يا الدنيا إلي يا آخر الجري انتي بيدين كوانيي إذن شاقي ونسحة خير ميري لكم إذنك ولكن أيجل لا تحبون قرابا مجالين الناصحين انت وحوانيسا اي وعديسا وإذن جعلي حبيدان جعلينا حلاقة ساقرتو ولوضا لذ قال لقومه فني قصة أفراد نبي الله إنه هي قلبي الله ديري هي يكون سابسان تهي قال تعالى وارسلنا وحن ندري لوضا نبي الله إنه إذ واختبان ندري وقال النبي لوديري لقومه نبي الله لوض بادل بكل شيء وإلاقي حلقا سوكيبت بساق النبي إبراهيم ولالكي بعد علي لوض ابن حاران ابن آزرود نبي الله إبراهيمنا إبراهيم ابن آزرود قلت إبراهيم في أحارة أولا لا قلت النبي الله اللوض وهو نبي إبراهيم إراق مركي هوليس جوغا الله ديري أعطي كرية الرمي وصدق الله في قوله فأمن له لوط وقال إني مهاجر قل كان ملك حق اللتقي هي النبي إبراهيمنا شامي فلسطين هي بيت المقدس بوتقي نبي الله لوطنا وحلو ديري مقال عموري الليلة هي سدوك وبحر الميت أقضاك أكتبوي لماذا نسبق أرسويو ماذا يسكق أبتاوي هل كاكو ودقي وتدلون مقالا شرحبا الله ديري قل كقومي مالان لقومه ليري ومعايشة هي معاملة دبو لدغمي ديري أو لنرى وإلا كل على سماها وحو يري كففك هي المتك ورحمة أي كواني أتاتونا موحدك المونيسان كما اللئيما نيسان الفاحشة قفح أقدم بالنمالة فالحناك الدرس ديوي وانين نكره حكدا ينا يوي هو حسب لا إيمان إنسان أبي حتى سيلها ينفوشه تغيخي البدن عبد الله بن عباس وحسيني إلى تبنقف أيتني كميتهي لواتك الدنيا إياك أغوريي سيلها يدعى ديسي ما سبقكم بها من أحد من العالم تطبع معها حتى دراقي الدنيا ما يقانان من أريانا هي إلى مخلوقي صدن بما يقان قلت مركانين ومن أريدي الحكمة والحكم والله بدي بخلاف حكمة وامع حكمة أبوجي لي وعوي إنه من نقدر نقول ربعنا وحكمة حكم كنا وعوي فسح بإلا قاتو وقف كان الله كو أبوري حدنا الدين كو قرستو قلت الله بدي بوادي لي الحكمة هي والحكم فإلا وديب خلافين إذ أغمه الرئي في يقع باللابي قلت لي واتكا ساكملها وحاكملها انت اللي سقاويه إن منينك كالي قسان كحشون بل لي سقوفانو أنا كاعن دوي ماي أنا كاعن دوي وحاكملها إذا بدردوه فقارها سيدان لوفد ليو إن يكون دوسان وإن بسدو منك كالي وقالوا سوين ياي ووحسنوه وحاكملها إنا نفلها إسو كينانو شنبرها إيا دمارها إيا حولها إنسا إناف بالناف كهر جاديان مالك إسخلعان وإسكو الدلان وكلاشا إنا يكو قصلان يدهودا سفرها إنا إدعان أما عنصور قصبا أي كقالان سحرد البنانك إنا ينقي إما سيفديان قلاشا أي إسكتوبان قلك إلا تولن جريمو ومدى مدى كالي أي كحنتاي عبد الله بن عباس تريي لكن تنعوف الحمي يذيبوك عن أنتي أتأتون الفاحشة هم الله من إيسان ما سبقكم إذن كما هرمر بها فاحشة من أحد قفنا من العالم من أنك كمله والغريب حتى أنهر الله لغم الجرين يغو ساكو حليلين ومسكعد ودوه صوت علي سيدان بطل إبليس كهو حيالي جري انتو اسكابيك اللي يرى يرى يرى ايه اولا يرى يهورت اولا لبا لبا يسوكو كبسان جيري مركي هروا قوصة الاسدنكار وروحا وامعي وجيكي اروريا وكحانا قل اسناهوشي سيبو اسكواتي سيدو قوتي وفيرين ايه مركي دنبوحي قلان حالي بوحي اني نقوتو حدي مال الله ركبا هورت اولا عملية دي لغو سمين ايه مركي دنب اني متفرجين دهوضانو انتي كليها قبصلان قال العزين باكو حكتي انهي مركي دم قص قصلان صليحي دم ايهي وايسكو بالله باي فراها مركي سلك دارينا وهو كان احبعي وقال عديات قوتا قانا الشيطانك وصر كماركو دم بيه مول كيسا كريد اينو يرا اني بريو منك مركا تاتي كبرتان قلقي قبتان وهو ربعي وهو يرفاحشة ديبو فصيري انكم منك لتأتون الرجال أكبادو قلمون إيسان شهوة كعسية معانسي من دون النساء حوانك إبو أبورينا إذن حقو دي دايئين بل أنتم مدينك قوم دباتهم مصرفون حد قدبايا إوحي الليين عديي كتل نفسه وحن الليين أقران كلك حكمة إبو هي حكم إبو لبدي بو أقار مرتو شراقين مقبل النبي الله اللوذ مركو له علي تقالك كل حي جوابت له جوابي فالحمد دارك وما كان ماهان جواب قومه نبي الله اللوذ قرضي الله ديري هل ألنت يعلي إلا أن قالوا من أجل هذه المهانة وعكلة أخرجوهم وعلى ترحيلنا يا نبي الله اللوذ إيا قبله إيسي إيا قوسك إيسي بالله وإلا بحية ولا مسافرية من قريتكم تقمدي لان هل لقى سارة لوط هي وحي مؤمن الرمي سبب تنواه معي ودن بيه الله قدقي إنه مناس يتطهروا لغنك إذاها أمدو لنكو دغميسي أي آي آي آيان وإسكه فايان إنهم لوط هي ددكيسة مناس ددود يتطهروا إسم فايان إلى وحير فأنجيناه نطبت باذيني وأهله انت رميسر علينا فتبادينا إلا امرأته نأو قبل ما هانه كانت وحي الناس النقاطي من الغابري تكي عذابك كهاري أي النقاطي كلكي قلدان لبتبادي أهلو سميه دلكي كره وامطرنا وحاويني عليهم كركولا مطرا هاوين لقعبا نبع اللغة لقع أيها من الروب اللغة بيقي وصيد الروب كأدو أيها لقع عذاب تصاد اللغة صبي لكذا ربي يري سبحانه فانظر له كيف صيدي كان هاتي عقبة المجرمين كوى الدنبية دواوين قريب دنباته دي فرصيد النقاطي يوى أكل عيفينه ولوطا أيها ندرني إذ قال قرط اللوط يري في قومه فارك الله دريب وحوه أتاتون موحد الله إيمانيسا الفاحشة حمو ودن بالله ركبك كالي وكهن ياي أي الله إيمانيسا ما سبقكم إذن كمهر مرين بها فاحشة من أحد وحدة من العالمين أونك كميدة وإذن كهر ياي لما أركو إبليس كي إذن بري إذن كهر نغضي هي وحن لإذن كاركيو إنكم إذنك لتأتون وحاضوا قلمونيسا الرجال الرد شهوة معانسي وليبا ويذ الله في عمتاي من دون النساء هو انكسوك بل وعطم يسوح لوك عماها أنتم إذنك قوم تدباتهم مسرفون حد قدبايا خفكونا مركون مسرفياي حماؤو كجوكسن ملأ سواب مسرف وحلو عريقي أو كشيحايا ملأ فإن لك عريقي ونحن بقوانا قدبايا نحويا إليك وما كان من نقول سواب قومه نبي لدخل هذا الله ديري هذا الكعيو ألي إلا أن قالوا إلي رهد المهان وعكل أخرجوهم روضي ذاتك سكسارة من قريتكم تقبلين العموري يسدون إلا قساروا سببكنا وحوا إنهم روضي ذاتك أناس وضب يتطهرون كي يغسنايا وحي إنك أينك لغميني فإسكه فايانو كي يغسنايا فأنجيناه رطب بادني وأهله إتي رميز الرعلي بادني إلا امرأته أفأه قضو إنكار قبطي وأم الله لنلعي إيادي أياد قشي وبابئه قدرنتي كان الهواني دوحي نقطي من الغابرين تتككو حاري حقابك يا عذابك أيهيك مبن قطي وامضرنا شبني عليهم كركولا مطارا فإحنارا نكو شبني فانظر لو كيف صيدي كان آتي حقيبة المجرمين كوي جنبي يدوا وينا حريف دنباته دي صيدي نقطي من الهلاك ودمار فيلم وإلى مدين وقصدي سنات والنبي الله يسوعي هي ريال مدين على ذلك العظيم قول ذي شمالك أي يردويه قال تعالى يبوحوه وإلى مدين خير مدين وحن أدرني أخاهم ورالكو سعيبا أها قال وحوه لسعيب يا قوم قرابو اعبدوا عبودا الله يبوين ما لكم إذن ما سبنان من إله معبود غيره إبا غيركيا قد وحارونا جاءتكم من إذين تمت بينة حجة إذين تمت من ربكم خبي حقيب إذين كتمت فأوفوا وعد لما يسترتان الكيل باك هذه وحلك لباقنا أيها حراجية وطلق حقي ساسية والميزان وحلك خدلنا أيها إلا خدلنا أيها لما يستر ولا تبخسوا حدمينا الناس ذاتك أشياءهم وحولها كلمينا ولا تفسدوا خربونينا في الأرض ذلك قريزة بالكفر والمعاصي أكو خربونينا بعد إصلاحها إبهدوا وناجيي كالقضال ذلكم وأنا ذاقيني قبضا اعبدوا الله رب الله بي أوفوا الكيل أويري ولا تبخسوا ولا تفسدوا ذلكم أرنك أنذين كوانيي ما خير سعنان بدن لكم إذنك إن كنتم أداتهين مؤمنين هو الله إنه رميان ربا فاسمعوا قولي واركعيقان أيالا أوامرت إذا نقاط ولا تعودوا حفريسانين بكل صراط جبل أرك إليك تعدون إذن كوعك جبلين أي سعطوينك أو تصدون الأول إنسان عن سبيل الله إلى الدين تيسي إسلام لماذا أجاد من ذاتك أول إنسان أمن الرمي به إبا وهو ضدي قابلها أياد الدين إيسان وتبغونها وحد وضدي جرين إيسان سواجا إياد وقالوا عن أوضق من دون ميزان واذكروا حصوصة إذ قرأت كنتما هانجرتين قليلا كوير ومركي غيرتموس نقلقا بقي وحضاير يا صوهري انتير ودور بقولا ونبي صالح رميزي ولا بونبونيي ولا بديي أي غير مدين نقصي إذ كنتم مركز هانجرتين قليلا كوير وفكثركم بيد بديي وانظروا دورا كيف صدعي كان لهاتي حقيبة المفسدين وحي فساد هي حمية اللقوية هي اللغدبة كشقية إذ بدنبات أولي معين نقصي قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط إذ بتولي وحين نقصي الهلاك والدمار والخراب والعذاب بين قوتي قلت فانظروا في لي كيف صدعي كان النقوتي حقيبة المفسدين ذاتك الدنيا قصي اللب بالكفر والمعاصي كل فسادي اريبتو دي وحي النقوتي وإن كان هدوه هذي الكاسي اللب قيب وطبال النقوتي قل الرميسي إيا قل البينيسي تبديبا لو دقال لنسيحي الله مركا لك السبايا كدوني يحقون وإن كان هدوه هذي طائفة كوح منكم إذن كميدا حديهم آمنوا هو الرميي بالذي حق أرسلت أنيقى شعيب الليلة دلي به حق وطائفة قلك وإنت ببنيت أنا أي أن لم يؤمنوا الرمين ونهد إنك غير مدينها مدين ابن إبراهيم حين لبدا يسور تاقنها وأبو القبيلة أي أن مدين لديه جري نبي الله إبراهيم بعد لي شعيبنا خيرك كبشي وصعيب ابن ميكايل ابن يشجر ابن مديون قل كهدين إنه غير مدينة لبدا نقولني فاصبروا نلقاتا حتى يحكم الله إذا انتو كحكم بيننا إنك بعدين وقلدي كردرا ودمر قيو بابي قلدي قمنا وبكبادي وصمت بيحي وهو إبا خير الحاكمين انت وحكم إساء الله هو خير بلو وإلى مدين خير مدين وحنو درني أخاهم ولاركوت شعيبناها قال وحو يري يا قوم قرابو اعبدوا عبدا الله يبوين ما لكم إذ المسقنا من إله حبيرة وعلى عبدو غيره أن إباه قد وحرنا إن إجاءتكم إذ انتمت بينة الحجاج من ربكم خبقين حقي أي إذ انكتمت إفأوفوا وحد فما يشترتان الكيل باقة بميتك الدهية والميزان وحل خذلنا أيو ولا تبخصوا حد منا أن سددك أشياءهم وحوضها كد منا ولا تفسدوا حق صينها اللبنا في الأرض ذلك قريسة بالكفر والمعاصي حقوق صينا بعد إصلاحها حد أبو ناجيي كذل بإرسال الرسول وإنزال الكتب والأمر بالعدل والأمر بالمعروف حدو إبسا كوانا جيكا كذال ذلكم خاندين كوانين أيو يا خير في نام بضل لكم إذنك إن كنتم هداتهين مؤمنين هو أغرم أيي ولا تقعدوا أفريسين بكل صلاة جبل أركو الله مرابا سعطدين ديشان أرد عدان أما دلالوس يلا أخصفك قعدان ولا تقعدوا أفريسين بكل صلاة جبل أركا كله تؤيدوا إذن كوكو دينايا أو تسدونا أو ذايا عن سبيل الله إلى دين تيسي حكالي فاتتك كاو ذايسان منبات كاو ذايسان أمن الرميي به الدينك أو تبغونها دين تيبا طلبيسان من أمن به بالله فاتك إبا الرميي حدنا وتبغونها وحد دين نمو طلبيسان عوجا وحن دين هين يقلوا عن فاذكروا خصوصا إذ قرأت كنتم هانجرتين قليلا كوير وفكثركم بئد بديي وانظروا دورا كيف صدي كان آهاتي عقبة المفسدين كوي أخرمي جري إرب دنباد علي صدي نقطي دورا وكو إبراقاتا وإن كان هدوياي طائفة كوح منكم إذن كميدا أمنوا كوارمي بالذي حق ورسلت الله إلى دري به حق وطائفة كوحناي لم يؤمنوا الرمي فاصبروا دلقاتا حتى يحكم الله إلا إنت أكركم بيننا إنك بعدنا وهو إبانا خير الحاكمين إنت حكم إيا قرنغة الله أكو خير بدون والله أعلم.